وكذلك الربوبية والألوهية، إذا أطلقت الربوبية دخلت فيها الألوهية، وإذا أطلقت الألوهية دخلت فيها الربوبية، وإذا اجتمع فسرت الربوبية بأفعال الرب، والألوهية توحيد الله بأفعال الرب، والألوهية توحيد الله بأفعالك أنت أيها العبد. فمثل قول الملكين للميت في قبره من ربك، يعني من إلهك الذي تعبد، تدخل فيه الألوهية. لكن لما اجتمع في قوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، صار لكل واحد رب الناس مربيهم وخالقهم ومدبرهم وصرفهم إلههم إله الناس معبود الناس. لكن إذا أطلق الرب دخل فيه معبود، وإذا أطلق الإله دخل فيه الرب، إذا أطلق الفقير دخل فيه المسكين، وإذا أطلق المسكين دخل فيه الفقير، وإذا اجتمع صار لكل واحد منهم معنى. كذلك الإيمان والإسلام، إذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا أطلق الإيمان دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا أطلق الدين دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا أطلق البر دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا أطلق التقوى دخل فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا اجتمع إيمان وإسلام صار لكل واحد منهم معنى. كما في حديث جبريل إذا قرن بين الإسلام والإيمان صار فيه الأعمال الظاهرة والباطنة، مثل قوله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اجتمع كل واحد منهم معنى. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، صار لكل واحد منهم معنى. في حديث إبراهيم ما الإسلام ما الإيمان، وكل واحد منهم معنى. في حديث سعد بن أبي وقاص ما لك عن فلان فوالله إني لا أراه مؤمنا فقال أو مسلم، فرق بين الإسلام والإيمان. هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص وتجتمع به الأدلة، وهو الذي قرره المصنف رحمه الله من أول الكتاب إلى آخره. ومسمى فإذا فيتبين بهذا أن مسمى الإيمان أصل الإيمان في اللغة التصديق، التصديق والإقرار والمعرفة، تصديق القلب وإقراره واعترافه. وشرعا الإيمان تصديق القلب وإقرار اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، يشمل أربعة أشياء: تصديق القلب ويسمى قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح. قول القلب هو التصديق والإقرار والمعرفة، قول اللسان هو النطق كنطق الشارفين والأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والذكر وتلاوة القرآن، عمل القلب النية والإخلاص والصدق والمحبة والتوكل والرغبة والرهبة، عمل الجوارح كالصلاة والصيام والزكاة والحج، أربعة أشياء. ولهذا يقول العلماء الإيمان تصديق قول باللسان وتصديق بالجنان وهو القلب، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. ومن عبارات السلف في هذا الإسلام الإيمان عمل المنية، عمل ونية، عمل القلب وعمل الجوارح، والنية تصديق والإقرار، ويدخل في العمل أيضا قول اللسان. وبهذا ينفصل أهل السنة عن المرجئة بجميع طوائفهم وعن أهل البدع جميعا. العلماء والسلف والأئمة الصحابة والتابعين والأئمة وأهل السنة قاطبة ومن هو الأئمة الأربعة يقررون أن الإيمان تصديق القلب وإقرار اللسان ونطقه وعمل القلب وعمل الجوارح، وقرروا أنه يزيد في الطاعة وينقص في المعصية. وبهذا انفصلوا عن جميع الطوائف، فصلوا عن جميع الطوائف، فصلوا عن الخوارج، فصلوا عن المعتزلة، انفصلوا عن المرجئة، انفصلوا عن الشيعة، انفصلوا عن الكرامية، انفصلوا عن الجهمية، جميع الطوائف انفصلوا عنها. فالمرجئة يرون أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، من أعظم من خالف أهل السنة في مسمى الإيمان المرجئة. والمرجئة أربع طوائف، كم طائفة؟ أربع طوائف. الطائفة الأولى الجهمية، ومذهبهم في الإيمان أن

فإذا جاءت النصوص تسمية الأقوال أو الأعمال إيمان قالوا هذه تسمية مجازية، وإذا جاءت النصوص تسمية الأقوال أو الأعمال كفر فهذه تسمية مجازية. أما التسمية الحقيقية أن الإيمان هو التصديق بالقلب والكفر هو الجحود فقط. قال بعض العلماء وبعض الأحناف لذلك شرح الطحاوية قالوا إن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وجمهور أهل السنة خلاف لفظي لا يترتب عليه فساد في العقيدة، فلا إما الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يرون أن الإيمان قول باللسان تصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، وإما أبو حنيفة يرى أن الإيمان شيئين إقرار باللسان وتصديق بالقلب وعمل الجوارح هذه واجب آخر، ونحن متفقون على أن الأعمال مطلوبة والخلاف بينها في التسمية. لكن في الواقع أن الخلاف ليس لفظي من جميع الوجوه، الخلاف بين الجمهور أهل السنة ومرجئة الفقهاء وإن كان لا يترتب عليه فساد في العقيدة إلا أنه له ثمرات ولها آثار تترتب عليه، ولهذا قال بعض العلماء إن بدعتهم بدعة وإن كانت في اللفظ بدعة المرجئة أشد من فتنة الأزارقة وهم الخوارج. فمن الآثار التي ترتبت على خلاف مرجئة الفقهاء وإن كانوا طائفة من السنة مع الجمهور أنهم فتحوا باب الفساق والعصاة. مرجئة الفقهاء لما قالوا إن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان فتحوا باب الفساق والعصاة. مرجئة الفقهاء يقولون إيمان أهل السماء وأهل الأرض واحد، وإيمان الفاسق والعاصي واحد، هو التصديق كل منهم مصدق، لكن التفاوت بينهم في الأعمال والتقوى. فلما قالوا هذا القول فتحوا باب للفساق والعصاة، فيأتي السكير العربيد ويقول أنا مؤمن كامل الإيمان، إيماني كإيمان جبريل وميكائيل وكإيمان أبي بكر وعمر. فإذا قيل له كيف إيمان أنت كأبي بكر وعمر إيمان كأبي بكر؟ أنا مصدق وأبو بكر وعمر مصدق. فإذا قيل له أبو بكر وعمر لهم أعمال عظيمة، قال ما لنا دعوة في الأعمال، الأعمال شيء آخر غير الإيمان، الأعمال غير الإيمان، نحن متفقون في الإيمان، إيماني كإيمان أبي بكر وعمر. من الذي فتح الباب هذا؟ الذي فتح الباب مرجئة الفقهاء لما قالوا الأعمال غير داخلة في الأعمال، الأعمال غير داخلة في الإيمان، دخل الفساق. ويأتي الفساق ويقولون إيمان كامل كإيمان أبي بكر وعمر، لا فرق بين إيمان أهل السماء وإيمان أهل الأرض واحد، وهذا باطل. إيمان أبي بكر وعمر لو وزن بإيمان أهل الأرض لرجح، فكيف تقول أي السكير العربيد إن إيماني كإيمان أبي بكر وعمر؟ الذي فتح الباب هم مرجئة الفقهاء لما قالوا للأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. الأمر الثاني من الآثار التي تترتب عليها على خلاف مرجئة الفقهاء مع جمهور السنة فتح الباب للمرجئة المحضة، فتحوا باب المرجئة المحضة وهم الجهمية. فلما قال مرجئة الفقهاء إن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان وهي مطلوبة، دخل مرجئة المحضة وقالوا الأعمال ليست مطلوبة، ليست من الإيمان وليست مطلوبة. فالمرجئة المحضة يقولون الأعمال إذا عرف الإنسان ربه بقلبه وصدق فلا يضره أي كبيرة يعملها، لا ينفع مع الكفر طاعة كما لا يضر مع الإيمان معصية، ما دام آمن وصدق فلا تضره معصية، ما تضره أي معصية. الذي يقول هذا المرجئة المحضة، ولهذا يقولون إنه إذا صدق فهو مؤمن كامل الإيمان ويدخل الجنة من أول وهلة. حتى أيضا لو فعل بعض المكفرات عندهم لا يؤثر عليه ما دام يعرف ربه بقلبه، فلو سب الله وسب الرسول ويعرف بقلبه ويعرف ربه بقلبه ما تأثر إيمانه، ولو قتل النبي وداس المصحف بقدميه فلا يكون كافرا. من الذي فتح الباب هذا؟

أو جحد ملك من الملائكة أو نبي من الأنبياء أو جحد البعث أو القيامة، هذا يكفر بهذا الاعتقاد. ويكون أيضا بالشك أيضا، إذا شك في الله أو في ربوبيته أو في أسماء أو في صفاته أو شك في الملائكة أو في البعث أو في الساعة أو في القيامة أو في الجنة أو في النار، كفر بهذا الشك. ويكون بالعمل كالسجود للصنم، إذا سجد للصنم قاصدا فإنه يعني قاصدا للسجود فإنه يكون كافر، ولو كان ولو لم يجحد بهذا العمل. إذا سجد للصنم أو داس المصحف بقدميه أو لطخ المصحف بالنجاسة كفر بهذا العمل. وكذلك القول إذا سب الله أو سب الرسول أو استهزأ بالله أو ملائكته أو كتب أو رسل كفر. وكذلك الرفض والترك إذا أعرض عن دين الله لا يتعلم ولا يعمل به كفر بالإعراض بالرفض والترك. إنما يرفض دين الله لا يعلم ولا يتعلم يكون كافر بهذا الرفض. قال الله تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. فالكفر يكون بالقلب بالاعتقاد بالجحود، ويكون بالقول باللسان، ويكون بالعمل بالجوارح، ويكون بالشك، ويكون بالرفض والترك. كل هذه أنواع الكفر، خمسة أنواع: يكون بالاعتقاد بالقلب بالاعتقاد، يكون بالشك، ويكون بالقول باللسان، ويكون بالعمل، ويكون بالرفض والترك. المرجئة يقول ما يكون الإيمان إلا بالقلب فقط، ما يكون إلا بالقلب. وكذلك الإيمان يكون بالقول باللسان ويكون بالعمل ويكون بالقلب تصديق. أما المرجئة فلا يرون إن الإيمان لا يكون له في القلب، والكفر لا يكون له في القلب، والأعمال لا يكون فيها كفر، والأقوال لا يكون فيها كفر. وإذا جاءت نصوص تدل على أن العمل من الإيمان قالوا التسمية مجازية، وإذا جاءت نصوص تدل على أن هناك أعمال سميت كفرا أو أقوال سميت كفرا قالوا التسمية مجازية، وهذا من أبطل الباطل. وهذه المقدمة أنا قدمتها الآن توطية بين يدي الكتاب حتى إذا مرت هذه المباحث تكون واضحة لكم، ولأن الإرجاء الآن انتشر الآن وعظمت فيه الفتنة والتبس فيه الحق الباطل كما ترون الآن في الصحف وفي المجلات وفي الرسائل وفي الشبكة المعلوماتية تسمى الإنترنت وغيرها، واختلط الحابل بالنابل والردود والكتابات في هذا، وكل يدعي أنه على الحق. هذه مقدمة أرجو أن ينفع الله بها، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. أسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم. اللهم اهدنا لمكتوفة من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. اللهم ثبتنا على دينك القويم حتى الممات، إنك ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. يقول السؤال: يذكر من قول أهل السنة والجماعة ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، أهي صحيحة أم أنها قيلت للردع أو الخوارج مع أن ترك الصلاة بدون أن يستحل كفرا وغير ذلك أحسن ماجورين؟ هذا قول الطحاوي رحمه الله، قال لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، اعترض عليه الشارع قال ما لم يستحله، ثم أجاب عنه قال ما لم يعتقد، ثم أجاب أيضا عن هذا الجواب وجيب عنه بأن معنى يعتقده معنى يستحله. نعم الذنب إذا أطلق يشمل الكفر وغيره، والمعصية تشمل الكفر وغيره. قال تعالى فلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، هذه خطيئة الشرك. فالذنب يطلق على الشرك وعلى من دونه، ولكن مقصود في الذنب العلماء اصطلحوا على أن الذنب هو على ما دون الشرك، ما دون الشرك لا يكفر إلا إذا استحله الكبيرة، وكانت أمرا معلوم من الدين بالضرورة. إذا كان هذا الذنب معلوم من الدين بالضرورة واستحله وليس له شبهة يكفر، مثل الزنا، السرقة، الخمر، حقوق الوالدين، وقطيعة الرحم، هذه كلها مع كبائر. إذا استحله واعتقد أنها حلال كفر، أما إذا فعلها طاعة للهوى والشيطان فلا يكفر، كل عاصر في الزاني عاصر، إلا إذا قال الزنا حلال اعتقد أنه حلال كفر لأنه كذب الله. إذا قال الربا حلال كفر، أما إذا تعامل بالربا يعلم أن الربا حرام لكن غلب حب المال والجشع وطاعة الشيطان، هذا عاصر ضعيف الإيمان وفكر كبيرة. كذلك عق والدين، يرى أن عق والدين حلال اعتقد هذا لا يكفر، لكن يعلم أن عق والدين حرام ويؤمن بقول الله تعالى وبالوالدين إحسان، لكن غلبه الهوى والشيطان، هذا ضعيف الإيمان. وهكذا فالذنب إذا كان من الكبائر من الأمر المعلوم من الدين بالضرورة واستحله فقط، أما إذا لم يستحله فإن يكون عاصي ضعيف الإيمان ولا يكفر إلا بالشرك. نعم. كيف نحمل الحديث الذي رواه الإمام البخاري ويخرج الله أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط فيدخلهم الجنة، هل معناه أنهم دخلوا الجنة بمجرد وجود الإيمان وأصله في قلوبهم كما في الحديث الآخر الذي رواه البخاري من كان في قلبه وزن ذرة من إيمان فأخرجه من النار وجزيته خيرا؟ المراد لم يعملوا خيرا قط يعني زيادة على التوحيد والإيمان، ولهذا في اللفظ الآخر إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله، إلا أنهم موحدون، يعني موحدون أخرجهم الله بالتوحيد والإيمان، فلا وليس عندهم زيادة على التوحيد والإيمان. ولا يمكن أن يفهم معنى ذلك أن الله أخرجهم على الشرك، لأن الجنة حرام على المشرك، نص القرآن قال الله تعالى إنهم يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، النصوص تضم بعضها إلى بعض، النصوص تصدق بعضها بعض ولا تطرب النصوص بعضها ببعض. فالمراد يعملوا خيرا من قط يعني زيادة على التوحيد والإيمان، ولهذا جاء في الله إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله، يعني إلا أنهم موحدون، لم يعملوا خيرا يعني زيادة على التوحيد والإيمان، وبهذا تجتمع النصوص. نعم. يقول رجل أراد الاستقراض من أحد البنوك 100,000 ريال ويردها لهم 150,000، فأخبرهم بأن ذلك من الربا الصريح المحرم، فقالوا له هناك طريقة مباحة ومجازة من الهيئة الشرعية، وهي أن تشتري لك حديدا خام بقيمة 100,000 ريال وتبيعه من أجلك وتسدد ونبيعه من أجلك وتسدد 150,000 بأقساط شهرية لمدة 6 سنوات، فما رأيكم حفظكم الله بهذا؟ وهل هو من الحيلة المحرمة؟ وضحوا لنا الأمر واللبس وحفظكم الله وغفر له. يعني هذا ظاهر أن هذا من الحيلة المحرمة، من الحيلة المحرمة. الحيل ما تبيح المحرم، الحيل ما تبيح المحرم بل تزيده إثما، فكونه الآن يقترب 150,000 هذا حرام، هذا ربا صريح ربا الجاهلية، فكونه يقول اشتر منا سلعة ونبيعها لك حتى يشتري منا سلعة بثمن أكثر حتى تقابل الزيادة 150، هذا حيلة على الربا ما تبيحها. ومثل قلب الدين على المعسر، من الربا قلب الدين على المعسر، كيف ذلك؟ حينما يكون دين على شخص على 10,000 لمدة حل الدين بعد سنة، قال ما عندي شيء أفيد، أو فين قال ما عندي شيء أنا معسر فقير، قال طيب أبي عليك سيارة ثانية، أبي عليك سيارة 10,000 19,000 أبي عليك 20,000، باعها لي 20,000، قال باعها على شخص آخر 10,000 فأوفى وبقي عليه في ذمة 10,000، هذا قلب الدين على المعسر، هذا من الربا ما يجوز، هذا حرام. الواجب أن ينظر المعسر، قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. أما مسألة قول إن اللجنة الشرعية حلت هذا فهذا في نظر،

يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ أنزل الله بحقهم قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أثبت لهم الكفر بعد الإيمان بهذا القول، ولم يقل هل تعتقدون أو لا تعتقدون. فإذا سجد فالسجود للصنم كفر، إذا قصد هذا القصد ولو ما قصد الكفر ولو ما اعتقد بقلبه ولو ما جحد. أما المرجع يقول لا، السجود ما هو إذا سجد الصنم ما هو كفر، لكن دليل على الكفر دليل على ما في قلبه. إذا كان جاحد سب الله وسب الرسول بمجرد السب ما هو كفر، لكن دليل على الكفر. هذا من أبطل الباطل، نفس السب كفر، نفس السجود الصنم كفر. لو دع وطع المصحف بقدميه امتهانا له يقول ما هو هذا كفر، دليل على الكفر. من هذا كفر، نفس العمل كفر. قتل النبي او سبه كفر، وهم يقول لا هذا دليل على الكفر. هذا من أبطل الباطل، لأن المرجئة على معتقدهم كما قلت لكم، الإيمان التصديق بالقلب والكفر الجحود بالقلب، بس ما يتجاوز القلب. الإيمان ما يتجاوز القلب، والكفر ما يتجاوز القلب. وسجد الصنم هل هو قلب ولا فعل؟ هل هو في القلب ولا فعل؟ فعل. إذا ما ليس على ما على معتقدهم وعلى قاعدتهم ما يكون كفر، هو في القلب، الكفر في القلب والإيمان في القلب. سجود الصنم كن يلطخ المصحف بالنجاة ما هو كفر، هذا عمل لأنه لم يصل إلى القلب، وهذا من أبطل البعض. فالنفس العمل يكون كفر، نفس القول يكون كفر، نفس السب، نفس الاستهزاء، نفس السجود للصنم يكون كفر. كما قلت لكم الكفر كم نوع؟ خمس نوع. اعتقاد يكون بالقلب، اعتقاد بالقلب، وشك ويكون بالشك، ويكون بالفعل، ويكون بالقول، ويكون بالرفض والترك. إذا رفض الدين، رفض دين الإسلام، رفض دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به ولا يعبد الله، كفر بهذا الرفض والترك. خمسة أشياء كفر. كم نوع؟ اعتقاد بالقلب، إذا اعتقد أن الله صاحبة أو ولدا كفر. شك، شك في الله وفي الملائكة وفي القيامة وفي البعث كفر الشك. بالفعل، الفعل يسجد للصنم. بالقول يسب الله وسبه. الرفض، رفض الدين، لا يتعلمه ولا يعبد الله. والذين كفروا عما أنذر المرض، خمسة أشياء كفر. المرجية يثبتون واحد في القلب، ما يكون إلا بالقلب، هذا بقى. والإيمان يكون تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد وينقص. المرجية يثبتون واحد، الإيمان بالقلب، تصديق بالقلب. العمل ما يجعلونه من الإيمان، القول ما يجعلونه من الإيمان. نعم. من عمل عملا كفريا أو قال قولا كفريا فهل يكفر بمجرد القول أو الفعل أم لا بد من الاستحلال؟ لا، يكفر بمجرد القول ويكفر بمجرد العمل كما سبق، إلا إذا كان ما قامت هذه الحجة أو جاهل أو ما يعلم هذا الشيء مثل يجهل هذا الشيء فلا بد من قيام الحجة عليه. أما إذا تكلم بالكلام الكفري قاصدا له الكلام، عمل العمل الكفري يكفر ما لم يكن مثله يجهل هذا الشيء، يحتاج إلى إزالة الشبهة. لأن إذا تكلم بالكلام الكفري أو عمل فإنه لا بد من قيام الحجة عليه، لا بد من وجود الشروط وانتفاء الموانع. إذا كان ليس له شبهة فإنه يكفر، أما إذا كان مثله يجهل هذا الشيء أو له شبهة فلا بد من كشف الشبهة. نعم. السؤال الأخير، ما أسباب زيادة الإيمان وكيف أجد حلاوته؟ أسباب زيادة الإيمان طاعة الله ورسوله، من أطاع الله وأطاع رسوله زاد إيمانه، ومن عصى الله أو عصى رسوله نقص إيمانه. وحلاوة الإيمان يعني لذته يجدها الإنسان في ثلاث أشياء: إذا كان الله ورسوله أحب إليهم مما سواهم، وإذا كان يحب الإنسان يحبه لله، وإذا كان يكره الرجوع في الكفر كما يكره أن يقذف في النار كما في حديث أنس ثلاث ما كنا فيه، وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليهم مما سواهم، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. في هذا يجد لذة الإيمان وحلاوته. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لجدة الإيمان وحلاوته، وأن يملأ قلوبنا لتوحيده وطاعته والإيمان به وبرسوله. ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيدنا وإياكم من الكفر والشرك والشك والنفاق وسوء الأخلاق، وأن يثبتنا على دين الإسلام حتى الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم سم سم الله. نعم لا بأس من أول فصل. بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد رسول الله. اللهم صل على آله وأصحابه ومن والاه. اللهم صل وسلم. أما بعد، فقال الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني رحمه الله: أصل يتضمن الحديث سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، وجوابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، وقوله في آخر الحديث: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، فجعل هذا كله من الدين. وللناس في الإسلام والإيمان من الكلام الكثير مختلفين تارة ومتفقين أخرى، ما يحتاج الناس معه إلى معرفة الحق في ذلك، وهذا يكون بأن نبين الأصول المعلومة المتفق عليها، ثم بذلك يتوصل إلى معرفة الحقيقة المتنازع فيها، فنقول: ما علم بالكتاب والسنة والإجماع، وهو المنقول نقلا متواترا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هو من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام دين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن الناس كانوا على عهده بالمدينة 3 أصناف: مؤمن وكافر مظهر للكفر، ومنافق ظاهره الإسلام وهو في الباطن كافر. ولهذا التقسيم أنزل الله تعالى في أول سورة البقرة ذكر الأصناف 3، فأنزل 4 آيات في صفة المؤمنين، وآيتين في صفة الكافرين، و10 آية في صفة المنافقين. فقوله تعالى: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، في صفة المؤمنين. وقوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، الآيتين في صفة الكافرين الذين يموتون كفارا. وقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، الآيات في صفة المنافقين، إلى أن ضرب الله تعالى لهم مثلين أحدهما بالنار والآخر بالماء، كما ضرب المثل بهذين للمؤمنين في قوله: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. وأما قبل الهجرة فلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله في هذا الفصل، الفصل تضمن حديث سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، وجواب عن ذلك وقول في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم وعلمكم دينكم فجعل هذا كله من الدين. هذا فيه بيان أن المؤلف رحمه الله شرح حديث جبرائيل في هذا الفصل، ولهذا سمي هذا الكتاب بشرح حديث جبرائيل، ويسمى كتاب الإيمان كتاب الإيمان الأوسط، لأن المؤلف تحدث عن الإيمان وأفاض عن الإيمان والمقارنة بينه وبين الإسلام والدين ومذاهب ومذهب السنة في ذلك، ومذهب المرجئة ومذهب الخوارج والمعتزلة وغيرها، فهو يسمى بهذا الاسم، يسمى بشرح حديث جبرائيل، لأن المؤلف رحمه الله شرح حديث جبرائيل، ويسمى بكتاب الإيمان الأوسط لأن المؤلف رحمه الله أفاض في الإيمان وما ينافيه وما يناقضه وما ومذاهب الناس في مسمى الإيمان. ولهذا لما أشار إلى حديث إبراهيم قال بعد ذلك الملك وللناس في الإسلام والإيمان من الكلام الكثير، يعني اختلف الناس في مسمى الإسلام ومسمى الإيمان كلام كثير. وسمعتم المذاهب البارحة في الليلة الماضية نبذة عن خلاف الناس في مسمى الإيمان. ولهذا قال المؤلف وللناس في مسمى الإسلام والإيمان من الكلام الكثير. عرفنا أن أهل السنة لهم الإيمان عندهم مسمى، والمرجئة في طائفة الأربع كل طائفة لهم مسمى، الإيمان عندهم مسمى، والخوارج الإيمان عندهم مسمى، والمعتزلة الإيمان عندهم مسمى، والجهمية الإيمان عندهم مسمى. ولهذا قال المؤلف وللناس في الإسلام والإيمان من الكلام الكثير، مختلفين يساره ومتفقين أخرى. يختلفون ساره، فمثلا مذهب المرجئة ضد مذهب أهل السنة خلاف كثير، ومذهب الخوارج والمعتزلة يوافق مذهب السنة في مسمى الإيمان، لكن يخالفون أهل السنة في القول بتكفير العصاة الموحدين، وأن الإنسان إذا فعل كبيرة ذهب الإيمان والتعليم. فهم وافقوهم تارة وخالفوهم تارة، خالفوهم في مسمى الإيمان، وافقوهم في مسمى الإيمان. فمسمى الإيمان عند أهل السنة قول باللسان، تصديق بالقلب، وعمل بالقلب، وعمل بالجوارح، وهذا مسمى الإيمان عند الخوارج المعتزلة. لكن أهل السنة يقولون إذا عصى ضعف الإيمان وبقي إيمان، والخوارج يقولون إذا عصى ذهب الإيمان وانتهى الإيمان وكفر، والمعتزلة قالوا إذا عصى ذهب الإيمان خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فكان في المجلس بين المجلسين. بينهم اتفاق وبينهم اختلاف، فالاتفاق في مسمى الإيمان والاختلاف في الخروج من الإيمان. أهل السنة يقول لا يخرج من الإيمان إلا بالكفر صريح أو النفاق الأكبر، الكفر الأكبر والنفاق الأكبر والشرك الأكبر. والخوارج يقول يخرج من الإيمان، والمعتزلة يخرج من الإيمان بالمعصية. ولهذا قال المؤلف وللناس في الإسلام، يعني في مسمى الإسلام والإيمان، من الكلام الكثير، مختلفين تاره ومتفقا أخرى. ما يحتاج الناس معه إلى معرفة الحق في ذلك. يحتاج لما كان هذا الاختلاف كثير لا بد من معرفة الحق، حاجة داعية وماسة إلى معرفة الحق في ذلك. وكيف يعرف الحق في ذلك؟ قال المؤلف هذا يكون بأن تبين الأصول المعلومة المتفق عليها، ثم بعد ذلك توصل إلى معرفة الحقيقة المتنازع فيها. الحقيقة المتنازع فيها ما هي؟ مسمى الإسلام ومسمى الإيمان. كيف نعرف الصواب في هذه الحقيقة المتنازع فيها؟ يقول المؤلف أولا تبين الأصول المعلومة المتفق عليها بين الجميع، ثم بعد ذلك إذا علمت الأصول وبينت ووضحت واتفق عليها الجميع، بعد ذلك ننتقل إلى الأصول المختلفة فيها ونبين الحقيقة في ذلك. فالمؤلف رحمه الله ذكر من الأصول المتفق عليها انقسام الناس إلى ثلاثة أصناف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم: مؤمن وكافر، مؤمن باطن وظاهرة، وكافر ظاهرة وباطنة، ومسلم في الظاهر وكافر في الباطن. هذا أصل متفق عليه ما يخالف أحد. فالمؤلف رحمه الله يقول أول نبين الأصول المتفق عليها، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الأصول المختلف فيها نبين الحق. فمن الأصول المتفق عليها هذا الأصل، وهناك أصل آخر سيذكره المؤلف بعد ذلك، يقول الأصل الثاني هناك سيأتي الكلام في يأتي في بعد ذلك يذكر الأصل متفق عليها، وهو أن النصوص وصفت بعض الناس بالإسلام دون الإيمان. سيذكرها المؤلف بعد صفحات وعندي في نسخة فمن طاع سيق له. هنا أصل آخر وهو أنه قد جاء في الكتاب والسنة وصفه وقام بالإسلام دون الإيمان. فهذان أصلان متفق عليهم. الأصل الأول انقسام الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاث أصناف: مؤمن باطنا وظاهرا، وكافر باطنا وظاهرا، ومسلم في الظاهر وكافر في الباطن، وهو المنافق. هذا أصل متفق عليه. لماذا اتفق عليه؟ لأنه هذا الأصل دل عليه كتاب العزيز والسنة المطهرة وأجمع عليه العلماء. ولهذا قال المؤلف: فنقول ما علم بالكتاب والسنة والإجماع، معلوم بالكتاب والسنة والإجماع. الكتاب العزيز القرآن الكريم دل على أن الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أصناف، والسنة دلت على الناس ثلاث أصناف، وأجمع العلماء على الناس ثلاث أصناف، وهو من المنقول نقلا متواترا. نقول نقلا متواترا في القرآن، القرآن متواتر والسنة متواترة، لأن الناس كم صنف؟ ثلاث أصناف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بل هو من المعلوم من دين الإسلام، دين النبي صلى الله عليه وسلم، المعلوم لدى خاص العام من دين الإسلام ومن دين النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثلاث أصناف: مؤمن باطنا وظاهرا، وكافر باطنا وظاهرا، ومسلم مؤمن في الظاهر كافر في الباطن. ذكر الله أقسام الناس في أول سورة البقرة، مطلع في مطلع سورة البقرة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولهذا التقسيم أنزل الله في أول سورة البقرة ذكر الأصناف الثلاثة، فأنزل أربع آيات في صفة المؤمنين، أربع آيات في صفة المؤمنين باطنا وظاهرا، وآيتين في صفة الكفار ظاهرا وباطنا، وبضع عشر آية في صفة المنافقين الذين هم مسلمون في الظاهر وكفار في الباطن، والبضع من ثلاثة إلى كم؟ إلى تسعة. نزل فيه ثلاثة عشرة آية. إذن في المؤمنين أربع آيات، وفي الكفار آيتان، وفي المنافقين ثلاثة عشرة آية لشدة خطرهم على الإسلام والمسلمين. لأن الكفار المنافقون الذين كفروا في الباطن ومسلموا في الظاهر أشد خطر من الكفار ظاهرا وباطنا. لماذا؟ لأن المنافقين شاركوا الكفار في الكفر وزادوا عليهم بالخداع، وصاروا يظهرون الإسلام خداع، لأن الكافر هذا عدو مكشوف ظاهر وباطن، فهذا عدو اليهودي والنصراني والوثني والشيوعي والملحد، هذا كافر ظاهر وباطن، تعرف تأخذ حذرك منه. لكن المصيبة العدو الباطن الذي المنافق الذي هو كافر في الباطن ومسلم في الظاهر، يعيش بين المسلمين ويخطط ويدبر المؤامرات لقضاء الإسلام والمسلمين، وهو عدو يعيش بين المسلمين. هذا المنافق، المنافق عدو، قد يصلي بجنبك وهو منافق ما تعلم عنه. فلهذا ذكر الله، بين الله هذه الأصناف الثلاثة، فأنزل في المؤمنين ظاهرا وباطنا كم آية؟ أربع آيات بينها المؤلف. قال المؤلف رحمه الله: فقوله تعالى: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك، هدى للمتقين، هذه الآية الأولى. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هذه الآية الثانية. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، هذه الآية الثالثة. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، هذه الآية الرابعة. أربع آيات في المؤمنين ظاهرا وباطنا. ما هي أوصافهم؟ أوصافهم أنهم وصفهم الله بأنهم المتقون، اتقوا الله واتقوا النار واتقوا عذاب الله وسخطه، فوحدوا الله وأخلصوا له العبادة. المتقي هو الذي جعل بينه وبين النار وقائه، فقيه وبين غضب الله وسخطه، بالإيمان والتوحيد وأداء الواجبات وترك المحرمات. ثم وصف المتقين، ما هي أوصافهم؟ الذين يؤمنون بالغيب، هذا الوصف الأول، يؤمنون بالغيب. الغيب ما غاب، الأمور الغيبية، يعني يصدقون بالأخبار الماضية والأخبار المستقبلة، يصدقون الله في أخباره الماضية والمستقبلة، ويؤمن ويصدقون الرسول عليه الصلاة والسلام في الأخبار التي أخبر بها الماضية والمستقبلة. الماضي ما قرى عن الأمم السابقة وعن بدء الخلق، وعن ما أخبر الله به عن نفسه في أفعاله وصفاته وأسمائه، كل هذه من أمور الغيب. يؤمن بما أخبر الله من أنه عليم حكيم عزيز حكيم، وأنه مستوي على العرش، وأنه التواب، وأنه الرحيم، وأنه الملك، وأنه القدوس، وأنه السلام، وأنه المؤمن، وأنه المهيمن، وأنه العزيز، وأنه الجبار، وأنه المتكبر، وأنه بكل شيء عليم، وأنه خالق الخلق. كل ما أخبر الله به عن نفسه يؤمنون به، وكذلك ما أخبر به عن الأمم السابقة وعن العرش واللوح المحفوظ والقلم والسماوات والأرضين والنجوم. ويؤمنون أيضا بأخبار المستقبل، ما أخبر الله من أخبار المستقبل، من ما يكون من أسباب الساعة وما يكون للإنسان إذا وضع في قبره من سؤال منكر ونكير ومن عذاب القبر ونعيمه. ويؤمن بالبعث، بعث الأجساد وإعادة الأرواح إلى أجسادها، والوقوف بين يدي الله الحساب، وتطاير الصحف، والميزان، والحوض، والصراط، والجنة والنار، كل هذا يؤمنون به. كل هذا داخل في قول الذين يؤمنون بالغيب. الوصف الثاني ويقيمون الصلاة، الوصف الثاني من أوصافهم يقيمون الصلاة، يعني يؤدونها كما أمر الله وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والإقامة غير الصلاة، ولم يقل يصلون، قال يقيمون. وإقامة الصلاة غير الصلاة، فعل الصلاة، قال يفعل الإنسان الصلاة صلاة سورية ولكن لا يقيمها. ولهذا توعد الله من فعل الصلاة مع السهو بالويل، وويل للمصلين الذي هم صلاة ينسى. لكن الذي يقيم الصلاة ما يتوعد، ما يتوعد، ما يقال ويل للذي يقيم الصلاة، بل له الجزاء. من أقام الصلاة يعني أداها كما أمر الله وكما أمر رسوله بإخلاص وصدق ومحبة ورغبة ورهبة، تابها في الوقت بشروطها وخشوعها وهيئاتها وجماعتها، هذا الإقامة. يقال أقام الشيء إذا أتى به مؤديا حقوقه ويقيم الصلاة. الوصف الثالث ومما رزقناهم ينفقون، ينفقون مما رزقهم الله من الأموال التي استخلفهم فيها من الزكاة وغيره. يدخل في ذلك الواجب، النفقات الواجبة كالزكاة والكفارات والنفقة على الأولاد والزوجات وعلى القارب والمماليك والبهائم والعبيد والأرقة إلى غير ذلك. ومما رزقناهم ينفقون. الوصف الرابع والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يعني يؤمنون بما أنزل إليك يا محمد من الكتاب والحكمة، القرآن والسنة، لأن السنة وحي ثاني. ويؤمنون أيضا بما أنزل من قبله على الأمم السابقة، التوراة التي أنزلها الله على موسى، والإنجيل الذي أنزله الله على عيسى، والزبور الذي أنزله على داود، وصحف إبراهيم وصحف موسى وغيرها من الكتب التي لم تسمى. والوصف الخامس وبالآخرة هم يوقنون، يوقنون بالآخرة، لا يشكون، يقنون بالآخرة ويؤمنون بها، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، يؤمنون بالبعث والجزاء والحساب والحشر والنشر وما بعده، تطير الصحف والحوض والميزان والصراط والجنة والنار. هذه أوصافه، هؤلاء مؤمن باطن وظاهر. ثم وصف أول، قال هو أول سماهم الله المتقين، وصفهم بالمتقين، ثم ذكر أوصافه: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وبالآخرة هم يوقنون. خمسة أوصاف. ثم بعد ذلك حكم عليهم سبحانه، ذكر حكم عليهم بالهداية في الدنيا والفلاح في الآخرة. قال أولئك على هدى من ربهم، هؤلاء هم المهديون، هداهم الله للصراط المستقيم. هم على الصراط المستقيم، هداهم الله الحق والدين، استقاموا على شرع الله ودينه، فهم على هداية من ربهم، ليسوا ضالين، وليسوا مغضوبا عليهم. اليهود مغضوب عليهم، معهم علم ولم يعملوا به، والنصارى ضالون يعملون على جهل وضلال. لا، هؤلاء أنعم الله عليهم بالعلم والعمل، علموا ثم عملوا، فصاروا مهتدين في الدنيا وفي الآخرة لهم الفلاح، أولئك هم المفلحون. وأتى بصيغة الحصر، والفلاح هو الحصول على المطلوب والنجاة من المرهوب. وأعظم ما يطلبه المسلم هو رضا الله عز وجل والتمتع بدار كرامته وجنته. وأعظم ما يخشاه الإنسان ويخافه عذاب الله وسخطه والنار. فهؤلاء المتقون حصلوا على الفلاح، حصل لهم ما يطلبون، ونجوا مما يخافون منه. هذه الصفات الأربعة في صفات المؤمنين باطنة وظاهرة. قال المؤلف رحمه الله: وقوله إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، الآيتين في صفة الكفار الذين يموتون كفارا. هذا الصف الثاني، الكفار ظاهرا وباطنا، ذكره الله في آيتين. الآية الأولى: إن الذين كفروا، يعني جحدوا توحيد الله، جحدوا حق الله، وصفهم أنهم لم يوحدوا الله، جحدوا حق الله والتوحيد والإخلاص ولم يوحدوا الله ولم يخلصوا له العباد، فهم كفار. كفار يسمى الكافر لأنهم ستروا الحق، والكافر من الكفر وهو الستر والتغطية. ومن سمي الزارع كافر لأنه يستر الحب في الأرض، وسمي الكافر كافر لأنه يغطي الحق ويجحد الحق، والحق هو توحيد الله وإخلاص العباد له. فجحوده الحق وتركه لعبادة الله وتكذيبه لله ولرسوله، هذا صار بهذا كافرا. وصفهم يقول الله: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هؤلاء الكفار لا يستفيدون من المواعظ ولا الإنذار، إن أنذرتهم أو لم تنذرهم على حد سواء، لا يستفيدون، لا تفيدهم من المواعظ. كما قال الله عن قوم هود فعاد: قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. يعني تعظ ولا تعظ، نحن مستمرون على كفرهم وعنادهم. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. وهنا قال سبحانه: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ما هو جزاءهم؟ بين الله جزاءهم لما تركوا الحق عنادا. قال: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. ختم الله على قلوبهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، جعل على القلوب ختم وعلى السمع ختم معنوي يمنع وصول الحق إليه، فلا يعون الحق ولا يسمعون الحق. وإن كانوا يسمعون أمور الدنيا ويعقلون أمور الدنيا، لكن الحق ما يسمعونه ولا يعونه. وعلى أبصارهم غشاوة، قطع الأبصار، غطاء معنوي لا يرون الحق ولا يبصرونه، لكن يبصرون أمور دنياهم في أكلهم وشربهم وبيعهم، أمور الدنيا يبصرونها، لكن الحق لا يبصرونها، على عينهم غشاوة. عقوبة لهم، جزاؤه وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم مظلمين. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هذا جزاؤهم في الآخرة، لهم العذاب العظيم وهو عذاب النار أعوذ بالله، والخلود فيها أبدا الآباد. نسأل الله السلامة والعافية. قال المؤلف رحمه الله: وقوله ومن الناس يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، الآيات في صفة المنافقين. ذكر الله في صفة المنافقين الذين هم كفار في الباطن ومسلمون في الظاهر 13 آية. لماذا؟ الكفار ظاهر وباطن ذكره الله في آيتين لوضوح أمرهم، أمرهم ظاهر، عدو مكشوف تأخذ حذرة، لكن العدو اللدود هو المنافق الذي يعيش بين المسلمين. ولهذا عبد الله بن أبي رئيس المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يخطب الناس ويقول اتبعوا هذا النبي، هو كذاب، هذا من نفاق، ويجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا العدو اللدود الذي يعيش بين المسلمين وهو يدبر المؤامرات ويخطط الخطط لانقضاء الإسلام والمسلمين، هذا العدو، العدو المستور الذي يلتبس عورة على كثير من الناس، جل الله صفاته حتى لا ينخدع الناس، حتى لا ينخدع المؤمنون به. ذكر الله في 13 آية. قال المؤلف: إلى أن ضرب لهم مثلين، أحدهما بالنار والآخر بالماء، ضرب الله لهم مثلين، مثلا ناريا ومثلا مائيا، ناريا ومثلا مائيا. قال فيهم سبحانه: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم مؤمنون. هذا وصف الأول. وصف الأول أنهم يؤمنون بألسنتهم ويكذبون بقلوبهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، يعني بألسنتهم، وما هم بمؤمنين، يعني بقلوبهم. كيف يثبت لهم الإيمان وينفع عنهم الإيمان؟ أثبت الله لهم الإيمان ونفع عنهم الإيمان. هل هذا تناقض؟ معاذ الله. شرط التناقض اتحاد الجهة، شرط التناقض اتحاد الجهة، المعروف عند المناطق وغيره. متى يكون التناقض؟ إذا اتحدت الجهة، لكن هنا الجهة مفكة، فإذا ورد النفي والإثبات على محل واحد هذا التناقض. تثبت الشيء وتنفيه في جهة واحدة هذا التناقض، لكن إذا كان النفي في جهة والإثبات في جهة ما يكون تناقض، تكون الجهة مفكة. وهنا الجهة مفكة، عندنا نفي وإثبات، نفي الإيمان وإثبات الإيمان، هل الجهة واحدة ولا جهتان؟ جهتان. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، هل أثبت الإيمان؟ الجهة ما هي؟ اللسان. وما هم بمؤمنين، نفع عنهم الإيمان، هذه الجهة إيش؟ القلب. فالإثبات فالنفي مسلط على إيش؟ على اللسان، والإثبات مسلط على القلب. والمعنى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر بألسنتهم، وما هم بمؤمنين بقلوبهم. جزاك الله خير، ما جيت قريت شوي، ما جيت وقت قلت الدرس وزيوه أقوى بعد الدرس. كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قالوا نشهد إنك لرسول الله بألسنته، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون بقلوبهم، قلوبهم مكذبة وألسنتهم تشهد. يأتي أمام النبي يقول نشهد أنك رسول الله من عبد الله بن أبي، وقلبه مكذب، نسأل الله العافية. هذا الوصف الأول: ومن الناس من يقول آمن بالله واليوم الآخر وما هم مؤمنون، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هذا الوصف الثاني، الخداع، وصف الخداع، يخادعون الله والذين آمنوا. كيف يخادعون؟ يخادعون الله في إظهارهم الإيمان، يظنون هذا ينفعهم، ويخادعون المؤمنين، يظنون أنهم أنها تنطلي مكائدهم وتدبيراتهم، وهي لا تنطلي. الله تعالى عليم بأحوال الناس فعله، والمؤمنون لا بد أن يعلموا، بين الله لهم صفة وجل لهم صفة. يخادعون الله والذين وما يخدعون إلا أنفسهم، في الواقع أن خداعهم يعود على أنفسهم، يضرهم وما يشعرون، ما يشعرون أن خداعهم ضرره راجع إليهم. ثم جاء الآية الثالثة: قال الله في قلوبهم مرض، هذا مرض الشك والريب والتردد، ما عندهم يقين ولا عندهم علم يقيني. والمنافقون أقسام، منهم من هو مكذب، ومنهم عنده شك وريب، ومنهم من يؤمن تارة ويكفر تارة، نسأل الله السلامة والعافية، ما عندهم ثبات. ولهذا قال الله تعالى في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض، مرض الشك والريب والتردد وعدم الثبات، نسأل الله السلامة والعافية، فزادهم الله مرضا. هذا المرض مرض الشبهة والشك، المرض مرضا، المرض ينقسم إلى قسمين: مرض جسمي ومرض قلبي. مرض جسمي هذا سهل علاجه عند الأطباء، والثاني مرض القلب، هذا مصيبة. ومرض القلب ينقسم إلى قسمين: مرض شبهة وشك، ومرض شهوة. فمرض الشبهة والشك هذا أشد، يكون لأنه مرض في الاعتقاد، شك في العقيدة. ومرض الشهوة شهوة المعاصي، فمثل الذي يحب الزنا ويحب الفواحش ويحب الغناء، هذا عنده مرض الشهوة، شهوة المعاصي. الله تعالى في سورة الأحزاب خطابا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض الشهوة. نهيت المرأة عن الخضوع بالقول، إذا رخمت الصوت وحسرت الصوت طمع الفاسق فيها، لكن إذا كلمت كلام عادي ما يطمع فيها الفاسق. ولهذا المرأة الصواب أنها لها أن تخاطب الرجال الجانب، لكن بصوت عادي ليس فيه ترخيم ولا خضوع، فإن الترخيم بالقول والخضوع يطمع الفاسق ومن في قلبه شهوة المعاصي يطمعه فيها. وإن كانت المرأة مأمورة بخفض صوتها حتى لا يكتفن بصوتها، يعني لا تخاطب إلا بقدر الحاجة وبقدر ما تحتاج وبقدر الضرورة، لكنها مع ذلك ليس لها تخضع بالقول. فالمقصود أن المرض، مرض القلب مرضان، مرض الشهوة ومرض الشبهة، وهذا وأشدهما مرض الشبهة والشك لأنه في العقيدة، وهذا هو الذي أصاب المنافقين أعوذ بالله، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا زادهم الله مرضا. إذا المرض يزيد وينقص، الكفر يزيد وينقص، والإيمان يزيد وينقص. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، لهم عذاب أليم فأعدهم الله بما كانوا يكذبون. كيف يكذبون؟ لأن قلوبهم مكذبة، يكذبون حيث أنهم أظهروا الإيمان في ألسنتهم وقلوبهم مكذبة، فهم مكذبون، يكذبون إيمانهم، إيمانهم بالألسنة يكذبهما في قلوبهم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هذا وصف، الوصف إيش؟ نعم، الرابع أو الخامس. ها، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، يفسدون في الأرض ويسمون إفسادهم صلاحا وصفات. أيها الأحبة في الأرض، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونه في الشريط التالي.